بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمجتمع أو الظلم على المستوى الاجتماعي، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول بعض النماذج الواردة في القرآن الكريم عن هذا النوع من الظلم، وأولها التعاون على الإثم والعدوان، وذلك التعاون الذي يجعل الشخص يعطي ماله، يعطي مدده، يعطي عونه، يتحالف مع جهات كثيرة، بعد ذلك تستغل ذلك التحالف في أو تلك الأموال أو ذلك الدعم في الإثم والعدوان، فيصبح الشخص شريكا لها من حيث لا يشعر. كذلك ذكرنا الجانب الأمر الثاني أيضا وارد في القرآن الكريم، التناجي كذلك بالإثم والعدوان، يعني في تلك المجالس بدل أن تكون مجالس ذكر ومجالس تذكير ومجالس وعظ أو حتى مجالس ترفيه، يعني يضحكون ويمزحون وحتى نكت وغيرها لا حرج ما دامت مباحة، يعني حتى ورد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان يمزحون، وكان رسول الله أيضا يمزح معهم ويمزح ولا يقول إلا حقا كما ورد في الحديث، لكن أن تتحول تلك المجالس إلى مجالس إثم وعدوان وحديث هنا طبعا تصبح مجالس للشيطان، وطبعا سنتكلم عنها إن شاء الله عند الحديث عن التنزه أو تنزيه اللسان أو حفظ اللسان. كذلك من مظاهر الدفاع مظاهر عفوا التعاون أو مظاهر الظلم الاجتماعي الدفاع عن الظالم، الدفاع عن الظلمة، الله تعالى يشير إلى ذلك في قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني هذا الدفاع عن الظلمة هو ينقل الشخص إلى الظلم ظالم، الذي يدافع عن الظالم ظالم، الذي يزكي الظالم ظالم، الذي يوالي الظالم ظالم، يعني لماذا؟ لأنه اختار لنفسه أن يكون ذلك، وبالتالي هذا الشخص لو أتيح له يعني أن يكون في محل أو اختبار ذلك الظالم لفعل فعله، ولذلك كما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات، الإنسان الذي يدافع عن ظالم كأنه من غير أن يصرح يقول بأنه لو كان في ذلك المحل لفعلت فعله، وبالتالي يتحمل هذه الجريمة. ولهذه الآية كلمة واضحة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني هذا الذي يخون نفسه طبعا بالمعصية بالسرقة بأي شيء، لا تجادل عنه، لا تبرر له، لا تبحث عن الضرائع التي تحميه. وهنا طبعا الآية الكريمة تشير إلى خاصة المحامين بحيث يحذرون، يعني هم نعم يمكن أن يستعملوا وظيفتهم في الدفاع عن المظلومين، الدفاع عن إلى آخر، ولكن أن يصبحوا يعني البعض يعني فقط لمن يدفع أكثر، فيدافع عن مثلا تاجر مخدرات يرتكب الجرائم الكثيرة ويتسبب في المآسي الكثيرة ثم يأتي ويدافع عنه، طبعا هذا خطر كبير، وهكذا يعني كل إنسان يدافع عن ظالم يصبح يعني هذا الأمر، يعني كل وظيفة يعني طبعا كل وضع، يعني حتى في القديم كان هناك ما يسمى بديوان المظالم، فلا حرج أن يكون هناك ناس يدافعون، ولكن يعني مثل ما في التعاون يكون على أساس البر والتقوى، مثل التناجي يكون على البر والتقوى، كذلك الدفاع يقول شخص تعالى ودافع عني، هناك من يؤذيني تقول له نعم تعالى أخبرني أولا بالقصة من أولها بالظروف، مثل ما ذكر الله تعالى عن داود عليه السلام، فلا ينبغي أن نسمع طرفا ونترك الطرف الآخر، وندافع لأجل الدفاع، وتكون وظيفتي فقط أن أدافع عن كل شخص، هذه مسؤولية خطيرة. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعليقا على الآية الكريمة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يقول من أشكال هذا التعاون على الظلم والتعاون على الإثم والتعاون على العدوان مما يدخل في إطار العصبية الجدال والمدافعة عمن له موقف مظلم، شخص له ظلم له كذا ثم يأتي ويدافع عنه ويصوره بصورة مختلفة، هذا أو موقف معصية فيقف الآخرون معه في موقفه يجادلون عنه يدافعون عنه يحامون عنه يؤيدون موقفه، طبعا هذا كله تعاون على الظلم، تعاون على العدوان، الدفاع الظالم، الدفاع عن الظلمة، هو تعاون معه، هو شراكة لهم، هو تزكية لهم. ليس فقط ربما الخطر ليس في ذلك الشخص الذي يدافع عنه، بل في نشر ذلك الموقف. البعض يقول أنه دافع عنه من باب أن له ظروف نفسية، له حاجات، ولكن تلك الأفكار التي التبريرات تصبح بعد ذلك تنظيرا لغيره، ويعطي الذريعة أن كل شخص عنده حالة نفسية، عنده ظروف، عنده اكتئاب، عنده إحباط، يمكن أن يفعل ما يشاء، وبالتالي يبررون. بعض الناس عندما حتى في جريمة القتل يأتي ويقول كانت له ظروف نفسية وكان في حالة اكتئاب وإحباط، وبالتالي يقول لأي شخص يعني بعد ذلك تعال فقط وكن مكتئبا ثم افعل ما تشاء. ولذلك الدفاع هنا لا، يعني الدفاع حتى كما قلنا المحامي عندما يقول نعم هذه قضية أنا لا أدافع عنها، هذه قضية نعم إذا كان هناك مظلمة حقوق مسلوبة يدافع عنها، لكن إذا كان قضية ظالمة لا يدافع عن الظالم، حتى لو أعطيتني أموال الدنيا جميعا. لماذا؟ لأن حتى لا أكون شريكا لك في ظلمك. ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية لذلك، فقال وهذا من الظواهر التي تحصل على المستوى القبلي، قد تقف قبيلة مع شخص لأنه منها فقط، يعني ما هو الأساس الذي تدافع به عنه، تدافع تلك القبيلة عنه فقط لأنه منها، وقد يكون موقفه موقفا ظالما وموقفا خاطئا. الموقف الصحيح أن ترده عن ظلمه، أن تدفعه في الأصل، تدفعه عن ظلمه، أن تدفعه إلى الحق، هذا هو الموقف الصحيح، هذا هو الموقف الشرعي. يقول وهذا يحصل عند بعض المجتمعات والقبائل التي تحرص على أن تكون مواقفها صحيحة وعادلة. يعني هناك طبعا الذين يتمسكون بهذا، مجتمعات أساس علاقتهم هي العلاقة مع الله، المصير، وليس العلاقة مع الأشخاص. يقول ويحصل أيضا في كل الأطر العملية التي قد يرتبط فيها البعض مع بعضه. طبعا هذا ليس فقط على مستوى القبائل، على مستوى أي تجمع من التجمعات، هناك ناس مثلا شخص ينتمي لحزب فيصبح دوره أن يناصر ذلك الحزب، جار أو أخطأ، ويكون دوره مع الحكومة المعارضة المطلقة، حتى لو أن الحكومة أتت بأشياء كان يريد أو كان حزبه يتبناها، ولكن لماذا؟ لأنه صنف نفسه. يعني هناك مثل ما في السياسة الحديثة الولاء والمعارضة، فالحكومة التي يواليها يدافع عنها مهما أخطأت، والحكومة التي يعارضها مهما أصابت، فيصبح دوره هو هذا الأمر. المسلم ليس كذلك، ليس ولاء مطلق ولا معارضة مطلقة، أرني ماذا تريد أن تفعل لواليك أو أعارضك. وهكذا مع حزبه، لا يكون إماعا بل يكون تابعا للحق، وبالتالي في أي موقف، في أي حتى مثلا أشخاص يختلف معهم، يعني قبل أن أحكم معهم أحكم لهم أو أحكم عليهم لابد أن أفعل أو أن أعرف أول ماذا فعلوا وما هي دلائلهم وما هي حججهم. فهذا هو التوجه الصحيح. يقول سيد الملك أن يكون لهم هذا التوجه الصحيح، الدفع للظلم، الإجبار، الإلزام على الحق، الإلزام بالحق، الإنصاف. يقول هذا هو الموقف الصحيح، لا أن تدافع عنه، مثل ما رد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما استشفع أو جاء من يشفع في المخزومية التي سرقت، هذا دفاع. وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا، وطبعا هذا كما هو في الدنيا كذلك في الآخرة، يعني لا يمكن الدفاع عن ظالم، الدفاع عن شخص تسبب في جرائم أو فعل أشياء كانت له آثارها السلبية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن النهي عن هذا النوع من الظلم، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تدافع عنهم ولا تنصرهم ولا تدافع عنهم، إن الله لا يحب. الله تعالى هنا ما هو الدليل أو ما هو الذريعة التي كذا؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني وهنا طبعا دليل، يعني شاء الله تعالى عندما يحب شيئا فنحن نقبل عليه، وعندما يبغض شيئا نحن نخاف منه ونهرب منه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وطبعا الله تعالى الذي لا يحب الخوان الأثيم لا يحبه في الدنيا ولا يحبه في الآخرة، الله تعالى لا يتغير، يعني بحيث في الدنيا لا يحبه وفي الآخرة يحبه. وهكذا رسول الله الذي نهي عن المجادلة عن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم كما لا يجادل عنهم في الدنيا لا يجادل عنهم في الآخرة. ما هو لماذا؟ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هذا الأثيم الذي ارتكب الآثام، هذا الذي خان الأمانة. ولذلك الذين يتعلقون بالشفاعة نقول لهم هذه الآية الكريمة تصدق على الدنيا والآخرة، لأن الله لا يحب الخوان الأثيم في الدنيا والآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليستجيب لله تعالى في الدنيا فلا يجادل عن الذين يختانون أنفسهم ثم يجادل عنهم في الآخرة. رسول الله يعني تابع لكل شيء في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض مصادق الآية الكريمة، قال قد يكون البعض في موقف جريمة أو موقف معصية أو موقف الظلم فيأتي البعض ليجادل عنهم ليبرر موقفه ليشفعوا له يشفعوا فيه ليمنعوا على المنع من اتخاذ الإجراءات بحقه. قد يكون ظالما، وطبعا هذا سيسيء للمجتمع لأن المجتمع بعد ذلك سيصبح كله يتماشى مع أن يعني يصبح أن يعني هذا الشخص له دور كبير جدا له. طبعا ذلك التصرف سيسيء لأن الدفاع أو السماح أو براءة إعطاء البراءة لمجرم واحد يكون له دور كبير جدا في كل المجتمع. ذكر سيد عبد الملك هنا مثال مهم وخطير وهو المحششين الذين ينشرون المخدرات ويبيعون المخدرات وبالتالي يسيئون إلى المجتمع. قال هذه من أسوأ المظاهر، ولكن من أخطر الأشياء أن يتعاون الناس على دعم من يتورط في مثل هذه الجريمة، فإذا سجن يهب البعض للمراجعة فيه والدفاع عنه هذا الذي نشر هذه المخدرات. طبعا الذين يدافعون عنه شركاء له والسعي لإخراجه. قال ونحن حذرنا من التعاون في مثل هذه الجريمة باعتبار خطرها، يعني ما يسمى بالمخدرات هي في الحقيقة تؤدي إلى أشياء سلبية كبيرة جدا في المجتمع. وهكذا ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الدفاع والتبرير عن المجرمين، فقال البعض من الناس قد يدافع الآخرون عنه ويبررون موقفه، الله ينهى هنا عن دعمهم بالكلام عن الجدال عنهم، فيقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. وهذه واضحة تماما في الشفاعة، يعني هؤلاء الذين شفعتم لهم في الدنيا فهل تشفعون لهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، من سيقف إلى جانبهم يوم القيامة؟ الذي وقف إلى جانبهم في الدنيا سيكون شريكا لهم في جرمهم في يوم القيامة، وداخلا معهم في إثمهم، ومتورطا معهم في جرمهم. الذي دافع عنهم سيكون معهم، فكيف يدافع عنهم؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم ذكر الموقف الصحيح للمؤمنين المتقين تجاه أمثال هذه القضايا. قال التوجه الصحيح للمجتمع هو التركيز على الحق، الحق هو المعيار، العدل، التركيز على الإنصاف وبالتالي التعاون على ذلك، ورد المسيء عن إساءته نصحه. طبعا هذا في مصلحة المسيء، حتى لأنه دافعت عنه في الدنيا فهل ستدافع عنه يوم القيامة؟ وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونوا إما تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم أنه إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا لا تكونوا مثلهم. هكذا يكون لدى الناس هذا التوجه الإيجابي، التوجه للإنصاف للحق للخير للعدل، حتى إذا حصل ظلم لا يقابل بظلم أكبر، إذا حصلت مشكلة لا تقابل بمشكلة أكبر. ثم ذكر ظاهرة الثأر العشوائي، طبعا سنتحدث عنها إن شاء الله في محل لاحق وخطورتها. قال البعض قد يقتل منهم شخص ظلما وعدوانا فيتجهون للثأر بطريقة عشوائية ويحصل ظلم ومفسدة كبيرة وخلل كبير وفتنة كبيرة، وهذا ما لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يقابل الظلم بظلم أكبر. فالتعدي والتعاون على التعدي قد يطال الإنسان إما في حياته وفي نفسه، أو يطال الإنسان في ممتلكاته وماله أو في عرضه وسمعته. كل أشكال هذه يعني هذه الأشكال هي أشكال الإثم، وهذا العدوان كل أشكال هذا الظلم يجب الحذر من التعاون فيه، يجب التعاون على البر والتقوى ورد المسيء عن إساءته. لهذا هو المنهج الإيماني. المؤمن دائما ذائب في الحق، في البر والتقوى، كل ما يخالفها يخالفه، لا يهمه هل كان هذا قريبا من قبيلته، حتى لو كان أباه، حتى لو كان أمه، حتى لو كان أخاه، حتى لو كان ابنه. الحق أحق بالاتباع، لأن الحق منتسب لله، الحق من الله، الله تعالى من أسمائه الحق. فلذلك المؤمن يعني ولاؤه لله تعالى هو الذي يجعله يتبرأ من كل باطل، ولا يدافع عن أي باطل، ولا يتعاون مع أي باطل، ولا يتحالف مع أي باطل. والحمد لله رب العالمين.